بي قديش قلبي يحب الجيش ودوني عليه ولا تقولوا لي لا ويش واليا بي قديش والولي يا بي قديش قديش والولي يا بي قديش.